الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس شرح أحسن المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف: فصل، ويصح ضمان جائز التصرف، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الفصل من كتاب البيع فيما يتعلق بالضمان والكفالة والحوالة. يقول: ويصح ضمان جائز التصرف. الضمان في اللغة مأخوذ من الضمن، وفي الاصطلاح هو التزام من يصح تبرعه ما وجب أو سيجب على غيره مع بقاء ذلك الواجب على الغير. فيكون على شخص دين، فيأتي شخص ويضمن المدين، أو يكون على شخص ثمن مبيع مؤجل، فيضمن هذا الرجل الضامن، يقوم بضمان هذا المدين أو من عليه ذلك الحق. فما الأحكام المتعلقة بذلك؟ يقول المؤلف: يصح ضمان جائز التصرف. إذن الضمان إنما يصح من جائز التصرف، وهو الحر الرشيد البالغ العاقل. وعلى هذا فلا يصح ضمان الصغير، لو ضمن الصغير رجلا لم يصح، ولا ضمان السفيه، ولا ضمان العبد، ولا ضمان المجنون، هؤلاء كل جميعهم لا يصح ضمانهم. قال: يصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. ما وجب مثل القرض، شخص استقرض من آخر دينا، فيأتي رجل ثالث ويضمن ما وجب على هذا المدين، أو سيجب على غيره، يعني يقول ما سوف تعطيه لفلان فأنا ضامن له، بحيث لو لم يأتي بهذا الدين أنا سأسدد ذلك الدين الذي عليه. قال: هذا أمر يصح، لا الأمانات بل التعدي فيها. يعني لا يصح ضمان الأمانات، لأن الأمانة ليست بمضمونة في نفسها. الوديعة مثلا أمانة، العين المؤجرة أمانة، العين المرهونة كما تقدم أمانة، بمعنى أنها هي في يدي من كانت في يده من المودع، أو من يد المرتهن، أو من يد المستأجر، هي أمانة في يده، لو تلفت من غير تعد ولا تفريط هو لا يضمنها. فلا يصح أن يأتي شخص ويضمنها، يقول أنا أضمنها لو أنها تلفت في يده. يعني لو أن شخصا استأجر سيارة فهي في يده ليست مضمونة عليه لو تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. فلو قال شخص أنا سأضمن لو تلفت في يده بغير تعد ولا تفريط فإن هذا الضمان لا يصح، لأن الأمانات لا تضمن في نفسها، فلا يصح أن يضمنها شخص آخر. قال: بل التعدي فيها، يعني يصح أن يضمن التعدي، فيأتي شخص ويقول هذه العين المؤجرة في يد المستأجر، لو تعدى هذا المستأجر أو فرط في حفظها فتلفت أو سرقت أو نحو ذلك فأنا سأضمنها، فيصح حينئذ الضمان. إذا لا يصح ضمان الأمانات لو لم يتعدى فيها الإنسان أو لم يفرط، ولكن يصح أن يضمن ما لو تعدى أو فرط. قال: ولا جزية، يعني لا يصح أن يضمن الإنسان الجزية التي على الكافر. قال: وشرط رضا ضامن فقط، وشرط رضا ضامن فقط. فالضمان يشترط فيه صحة، يشترط لصحته رضا الضامن الذي سيقوم بالضمان. وقوله فقط يعني أنه لا يعتبر ولا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، هؤلاء لا يشترط رضاهم، وإنما الذي يشترط رضاه لصحة عقد الضمان هو الضامن نفسه. قال: ولرب حق، يعني الذي له الحق من الدائن أو من البائع الذي باع بسلعة بثمن مؤجل، هذا رب الحق، مطالبة من شاء منهما، يعني له أن يطالب الضامن وله أن يطالب الذي عليه الحق من المدين أو من المشتري أو من كان من هؤلاء، فله أن يطالب هذا أو يطالب هذا، سواء في حياتهما أو بعد وفاة أحدهما، له أن يطالب من شاء منهما. قال: وتصح الكفالة. هذا انتقال من المؤلف من الضمان إلى الكفالة. الكفالة هي التزام رجل رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي لصاحبه، يعني أن يقول الإنسان أنا أحضر لك بدن الشخص الذي عليه الحق، أو أحضر لك العين التي صار عليها العقد. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، يعني بإحضار بدن من عليه حق مالي، تقول أنا أكفل لك حضور فلان، تعطيه دينا، فإذا غاب أنا الذي سأحضره، يصح تصح الكفالة حينئذ في دين لازم أو دين يؤول إلى اللزوم، كما لو قال إذا أعطيت فلان دينا فأنا كفيل به أي أحضره. قال وبكل عين يصح ضمانها، العين التي يصح ضمانها مثل العارية، العارية هي عين مضمونة، يعني لو أن شخصا استعار سيارة أو استعار كتابا أو استعار قلما فإن هذه العين مضمونة، لو أنها تلفت حتى لو من غير تعد ولا تفريط فإن المستعير يضمنها. فيقول المؤلف يصح ضمان كل عين، يصح ضمان تصح الكفالة بكل عين يصح ضمانها. فيصح أن تقول أعر فلانا كتابك أو قلمك أو سيارتك أو ثوبك أو نحو ذلك وأنا أكفله، يعني أكفل هذه العين بإحضارها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح ضمان العين نفس، أنه يصح ضمان العين نفسها، فالكفالة متوجهة إلى العين نفسها، وهذا هو ظاهر ما في التنقيح وهو ظاهر ما في الإقناع من كلامهم أنه يصح ضمان العين. أما الشيخ منصور رحمه الله تعالى البهوت فإنه صرف عبارة المؤلفين إلى أن الكفالة متوجهة إلى بدن من عنده العين، يعني أن الكفيل يصح أن يضمن أو أن يكفل بإحضار بدن من كانت العين عنده من العواري أو من الرصوب أو نحو ذلك. وعبارة المؤلف رحمه الله وعبارة غيره من المؤلفين أن الكفالة متوجهة إلى إحضار العين نفسها وليس إحضار بدن من عنده العين. قال وشرط رضا كفيل فقط، أيضا كما تقدم يشترط في صحة الكفالة رضا الكفيل، أما المكفول به أو المكفول له فهؤلاء لا يشترط رضاهم. قال فإن مات، يعني إذا مات المكفول، أنت كفلت شخص ثم مات هذا المكفول سقط وبرئت أنت، يعني برئ الكفيل. قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، يعني الكفيل متى يبرأ؟ الأمر الأول بموت المكفول، الأمر الثاني إذا تلفت العين بفعل الله عز وجل بسبب برد شديد أتى على الدابة فماتت أو حر شديد فماتت أو غير ذلك من الأمور التي تكون من الجوائح ولا تنسب لمخلوق أو لا تنسب لمخلوق مكلف، فحينئذ يبرأ الكفيل، ولكن هذا قبل الطلب. أما لو طلب صاحب الحق طالب بالحق ثم بعد ذلك تلفت العين بفعل الله فإن الكفيل لا يبرأ، لكنه يبرأ لو تلفت العين بفعل الله قبل الطلب. أما لو تلفت بفعل آدمي فكذلك لا يبرأ الكفيل، لا يبرأ الكفيل، وإنما للمكفول له أن يطالب الكفيل والكفيل له أن يطالب المتلف من الآدميين. قال وتجوز الحوالة، هذا انتقال من الكفالة إلى الحوالة، والحوالة مأخوذة من التحول وهي انتقال المال من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة، وهذا عقد إرفاق، يعني عقد تسهل به المعاملات، فيتحول الحق من شخص إلى شخص، يتحول الحق من شخص إلى شخص. أنت تطالب شخصا مالا ويطالبك شخص آخر مال أيضا، فيأتيك الذي يطالبك بذلك المال فيقول لك سدد لي الدين، فتقول له خذ الدين من شخص من فلان الذي أنت تطالبه، هذه تسمى حوالة. يقول المؤلف يشترط لصحة هذه الحوالة شروط، الشرط الأول أن تكون على دين مستقر، قال على دين مستقر، يعني أن تكون الحوالة أن تحيل أنت شخصا على آخر، وهذا الدين الذي على الآخر الذي في ذمة المحال عليه هو دين مستقر في ذمته، دين مستقر في ذمته. أما إذا كان الدين ليس بمستقرا في ذمته فليس لك أن تحيل عليه. مثال ذلك لو أحلت شخصا على آخر بثمن في مدة خيار، هذا ذلك الذي أحلت عليه ليس الدين مستقر عليه، يستطيع أن يفسخ العقد لأنه في مدة خيار، إما خيار مجلس أو خيار شرط، فيستطيع أن يفسخ العقد ولا يكون ثم دين مستقر عليه. إذا لابد أن يكون الدين الذي تحيل عليه دينا مستقرا على في ذمة المحال عليه. المثال آخر لو أنك أحلت، لو أن امرأة تزوجت رجلا ولم يدفع لها الصداق إلى الآن، وقبل الدخول أتاها شخص وقال أرجعي لي المال الدين الذي عندي، فتقول خذه من فلان الذي أطالبه بالصداق. الصداق إلى الآن لم يستقر، لأنه قبل الدخول لو طلقها قبل الدخول تنصف المهر فيسقط نصف المال، حينئذ هذا الدين ليس بمستقر، فإذا لابد أن يكون الدين مستقرا. الشرط الثاني قال اتفاق الدينين المحال، الدين المحال به والمحال عليه. قال إن اتفق الدينان جنسا، يعني أن يكونان من جنس واحد، دنانير ذهب بدنانير ذهب، فضة بفضة، دنانير ورقية بدنانير ورقية، ريالات بريالات، بر ببر أو شعير بشعير، تمر بتمر. أما لو كان أحد الدينين برا والآخر تمر لا تصح الحوالة، لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة لا تصح الحوالة، لو كان أحدهما دنانير كويتية والآخر دولارات لا تصح الحوالة. قال لا بد من اتفاق الدينين جنسا ووقتا، يعني كلاهما حال أو كلاهما مؤجل بأجل واحد فيصح حينئذ، تصح الحوالة حينئذ. أما إذا اختلف في الوقت أحدهما حال والآخر مؤجل لا تصح الحوالة. ووصفا، يعني كلاهما مثلا بر جيد أو كلاهما بر رديء أو كلاهما تمر جيد وهكذا، إذا لا بد أن يتحدا وصفا. وقدرا كذلك، لا تحيله صاع بر على صاع بر، لا يصح أن تحيل بصاع بر على صاعين بر، إذا لا بد أن يتفق في الجنس والوقت والوصف والقدر. قال وتصح يعني الحوالة بخمسة على خمسة من عشرة، يعني أنت تطالب شخص عشر دنانير وشخص آخر يطالبك بخمس دنانير، فأنت تقول خذ من فلان الذي يطالبه خمسة دنانير عشر دنانير خذ منها خمسة، فأنت تحيل بخمسة على خمسة، وعكسه كخمسة من عشرة على خمسة، يعني أنت تطالب شخص خمس دنانير ويأتيك شخص يطالبك بعشرة دنانير، تقول خذ هذه خمسة دنانير وخذ الخمسة الأخرى من فلان، هذا يصح. قال ويعتبر يعني في صحة الحوالة، وهذا الشرط الثالث، إذا الشرط الأول أن يكون الدين مستقرا، والشرط الثاني أن اتفاق الدينين، الشرط الثالث قال يعتبر رضا محيل، يعني المحيل الذي أحال المال من ذمة إلى من ذمته إلى ذمة أخرى لا بد من رضاه هو، لا يصح صاحب الدين الأول أن يذهب إلى صاحب الدين الثاني مباشرة، لا بد من رضا المحيل الذي قام بالحوالة. لكن هل يشترط رضا الشخص المحتال الذي أحيل على دين آخر؟ يعني إذا أتاك شخص قال لك أعطني الخمس دنانير التي أطالبك إياها فقلت له خذها من فلان، هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا يشترط رضا. طيب هل يشترط رضا المحتال الشخص الذي تريد أن تحوله إلى الآخر؟ هل يشترط؟ يقول هذا إذا أحلته على شخص مليء لا يشترط رضا، وإذا أحلته على شخص ليس بمليء يشترط رضا، إذن يعتبر رضاه إذا أحيل على غير مليء، ولا يعتبر رضا إذا أحيل على شخص مليء. طيب من هو المليء؟ المليء هو القادر على السداد بماله وقوله وبدنه، بماله يعني ليس بمعسر عنده مال، بقوله يعني ليس بمماطل. شخص، هناك بعض الناس عنده أموال لكن كل يوم يقول لك أعطيك غدا وأعطيك غدا، يعني يماطلك بحقك، يمطلك حقك، فهذا ليس بمليء بقوله وإن كان عنده مال. وببدنه كذلك، يعني تستطيع أنك ترفع عليه دعوة وتحضره عند مجلس الحكم، أما لو كان هذا مثلا شخص خارج عن طاعة الإمام أو كان شخص لا تتمكن من إحضاره في مجلس الحكم فهذا ليس بمليء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، والصلح في الأموال قسمان. الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وفي الاصطلاح المراد به هنا عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين في الأموال. فيقول المؤلف رحمه الله الصلح في الأموال على قسمين، لأن هناك صلح بين الزوجين وهناك صلح بين الطائفتين في غير الأموال من القتال ونحو ذلك، لكن هنا يريد المؤلف رحمه الله الكلام عن الصلح المختص بالأموال. فيقول هو على قسمين، أحدهما يعني القسم الأول على الإقرار، يعني الصلح على الإقرار، يعني شخص مقر بالحق الذي عليه. والقسم الثاني صلح على الإنكار، يعني شخص ليس بمقر بالحق الذي عليه. فيقول الصلح على الإقرار أيضا على نوعين، قال وهو نوعان، الأول الصلح على جنس الحق، يعني على جنس الحق المقر به. مثاله قال مثل أن يقر له بدين أو عين، يعني تأتي إلى شخص وتقول أنا أطالبك بمئة دينار فيقر بأنك تطالبه مئة دينار، يقول نعم أنت تطالبني بمئة دينار. أو عين، تقول له أنا أطالبك كتابا صفته كذا فيقول نعم أنت تطلبني الكتاب الفلاني، أعارتني الكتاب الفلاني، فيقر بهذا الدين أو يقر بذلك بتلك العين. قال فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيقول له هذا هو الصلح، فيقول المؤلف يصح هذا الصلح. يعني يأتي يقول نعم أنت تطالبني 100 دينار ولكن ما عندي إلا 50 دينار، فيقول أعطيني 50 وأبرئك من الباقي، يصح ذلك. أو يقول له أنا أطالبك 10 كتب، فيقول الآن الموجود عندي فقط 3 كتب، فيقول أعطيني 3 كتب وأسقط عنك الباقي، يقول أيضا يصح. فيكون من حيث الدين هو إبراء، ومن حيث العين هو هبة، كأنك من حيث الأموال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أنت أبرأته من الباقي. العين من ثوب أو كتاب أنت كأنك وهبته الباقي. يقول المؤلف يصح لكن ب3 شروط. الشرط الأول قال إذا كان يصح تبرعه، يعني الذي أسقط حقه لابد أن يكون ممن يصح تبرعه، أما الذي لا يصح تبرعه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، مثل ناظر الوقف، ومثل الولي على المجنون والصغير، ومثل الوصي عليهما، هذا لا يصح أن يفعل هذا. الشرط الثاني قال بغير لفظ صلح، يعني لا يكون بلفظ الصلح، كأن يقول له صالحتك على بعض الحق، إذا كان بهذا اللفظ فلا يصح. الشرط الثالث قال بلا شرط، يعني لا يكون ذلك بشرط ممن أسقط عنه، كأن يقول أنا أعطيك 50 دينار لكن بشرط أنك تسقط عني الباقي، هذا إذا كان بهذه الطريقة فلا يصح الصلح حينئذ، لابد أن يكون بغير شرط. النوع الثاني من أنواع الصلح على الإقرار قال على غير جنسه، يعني أن يكون الصلح على الإقرار ولكنه بغير جنسه. مثال ذلك أن يقول له أنا أطالبك 100 دينار، ويقول نعم أنت تطالبني 100 دينار لكن أعطيك مكانها برا أو تمرا أو أعطيك كتبا أو أعطيك مكانها ريالات أو دولارات، هذا على غير جنسه، أنت تطالبه دنانير كويتية، هو يريد أن يعطيك لا ليس بعضها وإنما يريد أن يعطيك غيرها من دولارات أو من الذهب أو من كتب أو سيارة تستعملها مدة معينة أو بيتا تستعمله مدة معينة. فيقول المؤلف يصح أيضا، ولكن ما حكمه أو ما هو تكييفه؟ قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، يعني إذا كنت تطالبه دنانير كويتية قال أعطيك مكانها دولارات فهذا صرف. قال وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، يعني إذا قال لك تطالبني 100 دينار خذ مكانها أقلام هذا بيع. إذا كان منفعة قال لك أنت تطالبني 100 دينار لكن خذ سيارتي تستعملها مدة شهر كامل هذه إجارة، وهكذا. القسم الثاني من الصلح قال على الإنكار، بأن يدعي عليه، يقول أنا أطالبك 100 دينار فينكر المدعى عليه أو يسكت، يعني يقول أنا ما أذكر، ولا يقر بأنه يطالبه 100 دينار فيصح ولا. قال ثم يصالحه فيصح، يعني يقول له أنا لا أذكر، أو ينكر أنه يطالب 100 دينار ثم يصالحه ب50 دينار ب80 دينار، قال فيصح الصلح حينئذ. طيب ما هو تكييفه؟ قال ويكون إبراء في حقه، يعني في حق المدعى عليه إبراء لحقه حتى لا يذهب ويطالبه أمام القاضي بالمبلغ، ويكون إبراء في حقه يعني في حق المدعى عليه، وبيعا في حق مدعي، يعني المدعي الذي ادعى بأنه يطالبه 100 يكون بيعا في حقه، إن كان بالأثمان فهو صرف، وإن كان بغير الجنسي فهو البيع، وهكذا. ويترتب عليه أحكام البيع، إذن بالنسبة للمدعي يترتب عليه أحكام البيع، له الرد بالعيب، فلو وجد لو قال له خذ هذا الكتاب مكان المبلغ الذي تريده مني فوجد فيه عيبا له أن يرده بالعيب ويثبت له خيار العيب، وله الأخذ بالشفعة، إذن يترتب عليه ما يترتب على البيع من خيار مجلس وثبوت الشفعة والرد بالعيب ونحو ذلك. قال ومن علم كذب نفسه، يعني من المدعي والمدعى عليه في هذا الباب باب الصلح، من كان يعلم أنه كاذب فالصلح باطل في حقه، يعني في الباطن، لكنه في الظاهر المعاملة صحيحة. قال فصل، وهذا الفصل ذكره المؤلف في أحكام الجوار، في أحكام الجوار يعني الأحكام المتعلقة بالجارين. قال وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته، يعني أنت في دارك أو في أرضك أو على جدارك أتى غصن شجرة جارك أو امتدت غرفة جارك إلى أرضك أو إلى هواء أرضك، فماذا حكم، ما الحكم المترتب عليه؟ قال لزم إزالته، يعني لزم صاحب الغصن وصاحب الدار أن يزيل الغصن وأن يزيل الدار المتعدية على جاره، وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني لو أن المالك طلب منه أن يزيله، طلب منه أن يزيل الغصن أو الدار فلم يزيله ثم تلف شيئا في ملكي بسبب هذا الغصن أو بسبب تلك الدار، فإنه يضمن، يعني يضمن صاحب الغصن والغرفة. فإن أبى، يعني أبى رب الغصن أن يزيله، قال فإن أبى لم يجبر في الغصن، يعني صاحب الغصن وصاحب الدار إذا أبى أن يزيل الغصن أو أبى غصن الشجرة أو أبى أن يزيل الغرفة فإنه لا يجبر في الغصن، لكنه يجبر في الغرفة، يجبره الإمام أن يزيل غرفته. أما الغصن لا يجبر لأنه ليس من فعله، الغصن هو الذي مشى إلى ملك غيره. لكن قال لصاحب الدار ليه، قال ولواه، يعني صاحب الدار ومالك الهواء يلويه وليس له أن يقطعه إذا استطاع أن يلويه، فإن لم يستطع ليه ولم يستطع إخراجه من ملكه إلا بقطعه فله أن يقطعه. قال فإن لم يمكن، يعني لم يمكن ليه، فله قطعه بلا حكم، يعني بغير أن يستأذن الحاكم، ولو قطعه فلا غرامة عليه. قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، الدرب هو الطريق، النافذ يعني الطريق العام، الشوارع العامة، يجوز لك أن تفتح الباب، يعني يجوز لك أن تفتح الباب للاستطراق. ما معنى الاستطراق؟ الاستطراق بمعنى أن تطرقه في دخول وخروج، يعني يجوز للناس أن يفتحوا أبوابا مثل ما هو معروف وعليه عمل الناس منذ زمن، يفتح باب من غرفته إلى الطريق العام. يقول لا إخراج جناح، الجناح هو حجر مدفون في الحائط ويخرج إلى الخارج، يعني لا يجوز له أن يخرج من داره جناحا يصل إلى الطريق ويخرج من ملكه، وساباط، والساباط هي سقيفة بين حائطين، لا يجوز له أن يفعل مثل هذا، وميزاب أيضا، ودكة مثلا ونحو ذلك، هذه أمور لا يجوز أن يفعلها خارج ملكه على الطريق النافذ الذي هو الطريق العام إلا بشرطين. قال إلا بإذن إمام، يعني لابد من إذن ولي الأمر مع أمن الضرر، يعني لابد أيضا أن لا يتضرر غيره. فإن لم يأذن الإمام أو أذن الإمام لكن وجد ضرر على المسلمين فلا يجوز حينئذ فعل هذه الأمور. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق، إن لا يجوز لك أن تخرج الجناح أو ميزاب على ملك الجار، وكذلك درب مشترك، درب مشترك يعني غير نافذ، الدرب المشترك هو طريق خاص بأشخاص معينين، لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا الفعل في هذا الطريق الذي ليس هو دربا عاما لجميع الناس وإنما هو لطائفة مخصوصة، يحرم فعل مثل هذه الأمور إلا بإذن المستحق. قال وكذا وضع خشب، يعني لا يجوز لك أن تضع خشبا على جدار جارك أو على طريق مشترك إلا بشرطين، الشرط الأول الضرورة، قال إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، يعني أنت تريد أن تسقف جدار عندك وتحتاج إلى أن تستخدم جدار جارك، لا يمكن أن تسقف بناء عندك إلا باستخدام جدار جارك، حينئذ يجوز لوجود الضرورة. أما إذا تمكنت من التسقيف من غير أن تستخدم جدار الجار فحينئذ لا يجوز لك إلا باستئذانه. الشرط الثاني قال ولا ضرر، يعني لا ضرر على الجدار، لكن لو تضرر الجدار لا يجوز. قال يعني إذا توفر هذان الشرطان فيجبر حينئذ الجار على تمكين جاره من وضع الخشب. قال ومسجد كدار، يعني حكم المسجد من حيث وضع الخشب عليه للتسقيف حكم دار الغير، يجوز لا يحرم استخدام جدار المسجد إلا بهذين الشرطين. قال وإن طلب شريك، يعني طلب الشريك من شريكه في حائط، يعني شخص أنت تشاركت معه في حائط أو في بناء، في قال أو سقف انهدم، يعني أنت وشريكك في حائط أو في بناء انهدم بعض الحائط أو انهدم بعض السقف، قال في حائط أو سقف انهدم، له أن يطلب من شريكه البناء معه فإنه يجبر. قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم، طلب من شريكه للبناء معه، قال له ابني معي هذا الحائط الذي انهدم بعضه الذي نحن قد تشاركنا فيه، أو ابني معي ذلك السقف الذي انهدم وأنت شريك معي فيه، فامتنع فإنه يجبر الشريك على أن يبني معه ما كان شريكا معه فيه. قال كنقض خوف سقوط، يعني كما أنه يجبر الشريك على نقض الحائط أو على نقض الجدار الذي يخاف سقوطه، لأنه لو لم ينقض سقط البناء فحينئذ يجبر الشريك على النقض. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني لو أنك بنيت ذلك الحائط من غير أن تستأذن جارك ونويت أن ترجع على جارك بالنفقة بالمعروف، فلك أن تبني وترجع عليه بما أنفقته. أما لو أنك بنيته من غير أن تنوي الرجوع أو نويت التبرع فليس لك الرجوع. قال وكذا نهر ونحوه، يعني لو أنك تشاركت مع شخص في نهر أو في نهر أو تشاركت معه في بئر أو تشاركت معه في قناة صغيرة من النهر واحتاجت إلى عمارة فحكمها حكم الحائط وحكمه حكم السقف الذي خشي من انهدامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في أحكام الحجر، والحجر في اللغة هو التضييق، وفي الاصطلاح هو منع إنسان من التصرف في ماله. والحجر على ضربين: الضرب الأول ما كان لحظ الغير، وهو الحجر على المفلس أو المفلس، وهو الذي سيذكره في هذا الفصل. النوع الثاني أو الضرب الثاني الحجر لحظ النفس، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وهذا سيأتي في الفصل الذي بعده. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني لا يفي بما عليه من الديون الحالة، وهذا المفلس. المدين لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون عنده مال وعليه ديون، ولكن المال الذي عنده لا يفي بتلك الديون، الديون التي عليه 3000 دينار، والمال الذي يملكه 1000 دينار، هذا هو المفلس الذي سيذكر أحكامه. القسم الثاني أو الحالة الثانية من حالات المدين هو الذي ليس عنده شيء من المال وعليه ديون، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله. الحالة الثالثة أن تكون أمواله أكثر من الديون التي عليه الحالة أو بمقدارها، فهذا يجب عليه الوفاء، ولن يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا القسم. إذن الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف وهو المفلس، وهو من ماله لا يفي بما عليه من الديون الحالة، يترتب عليه أمور، هذا الذي الديون التي عليه أكثر من الأموال التي عنده، يترتب عليه أمور. الأمر الأول قال: وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، يعني يجب على الحاكم أن يحجر عليه في تصرفاته. إذا طلب بعض الغرماء، يعني بعض الدائنين الذين يطالبونه الأموال، بعضهم قال احجر عليه، فيجب على الحاكم أن يحجر عليه. الأمر الثاني قال: وسن إظهاره، يعني يسن الحاكم أن يظهر بأن هذا ليس عنده أموال وأن هذا محجور عليه، يعني سن إظهار الفلس وسن إظهار الحجر. قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، يعني لا ينفذ تصرف المحجور عليه في أمواله التي الآن في يده بعد أن حجر عليه الحاكم، لو أنه باع أو وهب أو وقف أو فعل فعلا وتصرفا في أمواله فإنها لا تنفذ حتى الأموال التي تستجد بعد الحجر، يعني لو أنه الحاكم حجر عليه ثم ورث أموالا، ليس له أن يتصرف في هذه الأموال، أو وهبه شخص ليس له أن يتصرف في هذه الأموال. الأمر الرابع قال: ولا إقراره عليه، يعني لا يصح أن يقر بمال عنده لشخص بعد أن يحجر عليه الحاكم، قال هذه السيارة ملك فلان، لا يصح هذا الإقرار، إذن الإقرار المتعلق بعين أمواله لا تصح. قال: بل في ذمته، يعني يصح أن يقر بشيء في ذمته، كأن يقول فلان يطلبني كذا وكذا من الأموال، هذا شيء في الذمة، ولم يعين مالا معينا فيقول هذا المال لفلان، هذا يصح. لكن متى يطالب به صاحب الحق؟ قال: فيطالب بعد فك الحجر، يعني بعد أن يفك عنه الحجر، بعد أن تسدد الديون التي عليه ويفك الحاكم عنه الحجر، فإن صاحب الحق الذي أقر له بذمته له أن يطالب بعد ذلك. قال: ومن سلمه، هذا الحكم الخامس، قال: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها، يعني إذا شخص من الأشخاص سلم المحجور عليه عين مال، ماله بعينه، سلمه سيارة على أن يدفع له المال بعد ذلك وهو يجهل بأنه محجور عليه، فإذا علم بعد ذلك بالحجر له أن يأخذ السيارة. ومفهوم كلام المؤلف أنه لو سلمه عين ماله وهو عالم بالحجر أنه ليس له أن يأخذها، لو يعلم بأنه محجور عليه قال خذ هذه السيارة وسدد لي بعد سنة، وهو يعلم بأنه محجور عليه ثم بعد ذلك تأسف على ما فعل، ليس له أن يرجع ويأخذ عين ماله. إذا لابد أن يكون عالما أو جاهلا بالحجر الذي فعله الإمام، لكن يشترط لأن يأخذ عين ماله شروط. الشرط الأول قال: إن كانت بحالها، يعني أن تكون العين بحالها لم تتغير صفتها. أما لو أنه سلمه عين ماله ثم تغيرت حالها، مثلا تغيرت صفتها، أعطاه خاما أو صوفا فغزله، أو أعطاه برا فخبزه، أو زادت أعطاه شاة فسمنت تلك الشاة تغيرت صفتها، أو أنه أعطاه 10 آصع من البر فباع بعضها أو نحو ذلك، يعني إذا تغيرت أو تلفت بعض الدار أو تلف بعض الثوب، حينئذ إذا تغيرت حالها ليس له أن يأخذها. إذا لابد أن تكون الشرط الأول أن تكون العين باقية بحالها. الشرط الثاني قال: وعوضها كله باق، يعني العوض كله باق في ذمة المفلس. أنت أعطيت لو لكن لو نقد لك بعض العوض ليس لك أن ترجع فيما ليس لك أن ترجع فيما أعطيته. يعني لو أنك سلمته سيارة وأعطاك بعض ثمنها بعض الثمن على أن يعطيك الثمن الباقي بعد شهر أو شهرين، ليس لك حينئذ أن ترجع في عين مالك. إذا لابد أن يكون العوض كله باق. قال الشرط الثالث: ولم يتعلق بها حق للغير. لكن لو تعلق بها حق للغير، يعني أعطيتها السيارة ثم ذهب المحجور عليه ورهن هذه السيارة على دين عليه في لشخص آخر، أصبحت هذه العين متعلقة بحق آخر وهو رهن، حينئذ ليس لك أن تأخذها. إذا تعلقت بحق آخر من رهن أو من جناية أو غير ذلك فليس لك أن تأخذها وترجع بعين ذلك المال. الحكم السادس المترتب على الفلس أو على الحجر، قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. يعني ينظر إلى أماله ثم يبيع أمواله هذا المفلس ويقسم الأموال على الغرماء بالمحاصصة، كل واحد على قدر دينه، كل واحد على قدر دينه، فينسب مال المفلس الموجود إلى مجموع الديون، وثم نعطي كل واحد مقدار النسبة من دينه. ننظر كم مجموع الديون، نفرض بأن مجموع الديون 10,000، المال الموجود عند المفلس 1,000، إذا نسبة 1,000 إلى 10,000 هو 10%، كل واحد كم يطالب المفلس نعطيه 10% من ما تطالبه. إذا كنت تطالب المفلس بألف دينار فنعطيك 10% من 1,000 دينار، يعني 200 دينار. شخص يطالبه 5,000 نعطيه 10% من 5,000، يعني 500 دينار، وهكذا. هذه طريقة القسمة على الغرماء. قال: ومن لم يقدر، هذه الحالة الثانية من أحوال المدين، وهو من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ليس عنده شيء من الأموال. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أي الديون الحالة، أو هو مؤجل، يعني عليه ديون لكنها مؤجلة، فيقول المؤلف تحرم مطالبته، لا يجوز لأحد أن يطالبه بما أنه ليس عنده شيء من الأموال، أو الدين مؤجل، لا يجوز لك أن تطالب شخصا والدين مؤجل. قال: وحبسه، يعني يحرم حبسه، لا يجوز لك أن تذهب وتحبسه وتطالب من الحاكم بأن يحبسه. قال: وكذا ملازمته، ملازمته بمعنى أن تذهب معه عند إذا ذهب إلى مسجد أو ذهب إلى اجتماع ناس فتطالبه بدينك أمام الناس بما أنه لا وفاء عنده أو كان الدين مؤجلا. قال: ولا يحل مؤجل، يعني الديون المؤجلة لا تحل بفلس. لو أن الإنسان أفلس وعليه دين مؤجل فإن الدين المؤجل لا يكون حالا. قال: ولا بموت، يعني لا يحل الدين المؤجل بالموت. لو أنك تطالب شخص بدين يسدده بعد سنة فمات قبل السنة لا يكون الدين حالا، لكن بشرط أن يوثق هذا الدين. قال: بشرط، قال: إن وثق الورثة. إذن لا بد أن يوثق الدين. طيب كيف يوثق الدين؟ قال: بأحد أمرين، إما برهن محرز، يعني أن يأتي الورثة أو غير الورثة بوضع رهن يرهنون شيئا مقابل هذا الدين لصاحب الحق، فحينئذ لا يكون الدين مؤجلا، ليس لك أن تطالب الدين بما أنه مؤجل. الشرط أو بكفيل مليء، أن يحضروا كفيلا، يقوم شخص يقول أنا أكفل الدين، حينئذ لا يكون الدين مؤجلا. فإن لم يوثق الورثة برهن محرز أو بكفيل مليء فإن الدين يكون حالا، يحل الدين بسبب عدم توثيق الدين المؤجل. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة، يعني بعد أن قسمنا الأموال على الغرماء الدائنين الذين كانوا يطالبون ذلك المفلس، بعد أن قسمنا ظهر شخص قال أنا أيضا أطالب هذا الشخص، هناك 3 أشخاص يطالبونه، قسمنا الأموال بينهم، ثم أتى شخص رابع قال أنا أيضا عندي مال أطالبه بدين حال، فيقول المؤلف رجع على الغرماء بقسطه. يعني لا ننقض القسمة ثم نعود مرة أخرى بالقسم، وإنما نقول لهذا الغريم خذ حقك من هؤلاء الغرماء، فيأخذ حقه بقسطه. قال: فصل، وهذا في المحجور عليه لحظ نفسه المتقدم ذكرهم. قال: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. فهؤلاء ليس لهم أن يتصرفوا في أموالهم، الصغير حتى ولو كان عنده أموال كثيرة لا يصح تصرفه في ماله، والمجنون كذلك والسفيه كذلك لا تصح تصرفاتهم، كما تقدم ذكر ذلك في أول كتاب البيع. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أولى، يعني شخص أعطاهم مال بعقد، باعهم شيئا أو أجرهم شيئا أو بغير عقد مثل الوديعة أو أعطاهم أو أعطاهم شيئا عارية، أعطاه سيارته عارية أو نحو ذلك، قال رجع فيما بقي، يعني إذا بقي شيء من الأموال رجع وأخذها. طيب ما تلف منها؟ قال لا ما تلف، يعني لا يرجع بشيء تلف. لو أعطى طفلا صغيرا حيوانا ثم مات الحيوان بيده، حتى ولو تعدى الطفل فإنه لا يأخذ منه شيئا، لأنه هو الذي دفع إليه ماله. قال ويضمنون، يعني يضمن الصغير ويضمن المجنون ويضمن السفيه جناية، لو أنه تعدى على أموالك بشيء فإنه يضمن، سواء كانت الجناية على النفس أو على طرف، يعني نفس من آدمي أو حيوان أو طرف من أطرافه أو جرح. قال وإتلاف ما لم يدفع إليهم، يعني لو أن الصبي ذهب وكسر شيئا أو أتلف سيارة دون أن تدفع إليه فإنه يضمن، فإنه يضمن. قال ومن بلغ رشيدا، يعني الطفل إذا بلغ وصار رشيدا وليس سفيها، أو مجنونا، يعني إذا كان بلغ حال كونه مجنونا ثم عقل، فهذا أصبح بالغا رشيدا عاقلا. قال ثم عقل ورشد، قال انفك الحجر عنه بلا حكم، يعني لا يحتاج إلى حكم حاكم، وإنما ينفك عنه الحجر فتصح تصرفاته حينئذ. قال وأعطي ماله، يعطى المال إذا كان عنده مال، كأن يكون وارثا بمال أو موهوب له مال، فإننا نعطيه ماله ولا يمسكها الوصي أو الولي. قال لا قبل ذلك بحال، يعني حتى لو كان كبيرا لكنه لم يصير رشيدا أو ما زال مجنونا فإن المال لا يدفع إليه. طيب كيف نعرف بلوغ الذكر وبلوغ الأنثى؟ قال وبلوغ ذكر يكون بثلاثة أمور، بإمناء، يعني بخروج المني سواء باحتلام أو في غير احتلام. قال أو تمام 15 سنة، يعني أن تتم له 15 سنة هلالية، أو نبات شعر خشن حول قبله سواء كان ذكرا أو أنثى. ذكرا، إذا نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يدل على بلوغه، وأنثى بذلك، يعني بهذه الأمور الثلاث، بالإمناء أو تمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبلها، ويزيد وتزيد المرأة وتزيد الأنثى بالحيض، فإذا حاضت دل ذلك على بلوغها. قال وحملها دليل إمناء، يعني إذا حملت الجارية دليل على أنها قد كانت قبل ذلك حاملا، قد كانت قبل ذلك، فإذا ولدت فإنه يحكم ببلوغها من 6 أشهر إن كانت توطأ. فإذا كانت امرأة توطأ، يعني تجاوزت 9 سنين، فإننا نحكم بأنها قد بلغت الحلم قبل الولادة ب6 أشهر، لأن أقل الولادة 6 أشهر. قال ولا يدفع إليه ماله، يعني هذا الذي بلغ وهو عاقل لا يدفع إليه ماله حتى يختبر، يعني حتى نعلم بأنه أصبح رشيدا. وكيف نعلم بأنه أصبح رشيدا؟ بالاختبار. قال حتى يختبر بما يليق به، فإذا كان من التجار يختبر بما يليق به من أحوال التجار، إذا كان مزارعا من أسرة مزارعين فإنه يختبر بذلك، إذا كان من أسرة تعمل بالصناعة فإنه يختبر بذلك، وهكذا، إذا كانت أنثى فتختبر بما يليق بها، ويؤنس، يعني يعلم رشده. قال ومحله، يعني محل الاختبار قبل البلوغ، يعني إذا قارب البلوغ فإنه يختبر حينئذ. والرشد هنا يعني في باب الحجر، قال إصلاح المال، يعني أن يتبين بأنه يعرف كيف يصلح أمواله وكيف ينمي أمواله وكيف يحافظ عليها، بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، يعني لا يغبن غبنا فاحشا. هذا بالنسبة للتاجر. ابن المزارع يختبر بما يتعلق بالتجارة ويتبين بأنه يعرف كيف يعمل في التجارة. الأنثى بما يفوض إليها من أمور المنزل ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعرف به الرشد، قال ولا يبذل ماله في حرام. فإذا كان إذا أعطي مالا اشترى بها آلات له أو أمور محرمة دل ذلك على أنه ليس برشيد. قال وغير فائدة، هذا الأمر الثالث، يعني أن لا يبذل ماله في غير فائدة، لكن لو أصبح يبذل ماله في شراء مثلا بارود ليحرقه ويتفرج عليه مثلا، فهذا يدل على أنه ليس برشيد. ووليهم حال الحجر، يعني ولي السفيه والصغير والمجنون في وقت الحجر هو الأب، الأب هو ولي المحجور عليه من الصغير والسفيه والمجنون، ثم وصيه، يعني إذا الأب أوصى قبل موته بأن الولي على أولاده أو الولي على فلان المجنون أو على السفيه فلان هو فلان، فالوصي هو الولي حينئذ. قال ثم الحاكم، يعني إذا لم يوجد الأب ولم يوجد الوصي فإن الحاكم يكون هو الولي على هؤلاء المحجور عليهم. وعلم من كلامه أنه ليس لأحد من العصبات ولا للجد ولا للأم ولاية على أحد من هؤلاء الثلاث. قال ولا يتصرف لهم إلا الأحظ، يعني يجب على الولي من الأبي أو من الوصي أو من الحاكم ألا يتصرف لهؤلاء الثلاثة في أموالهم إذا كانت عندهم أموال إلا بما هو أحظ لهم وأنفع لهم. حينئذ إذن لا يجوز له أن يتبرع بأموالهم أو يهبها أو أن يحابي في البيع والشراء أو أن يبيع عقارا لا غبطة فيه ولا منفعة فيه. قال ويقبل قوله يعني يقبل قول الولي بعد فك حجر في منفعة يعني بعد أن يفك الحجر عن المحجور عليه. فإذا ادعى الولي بأنه باع شيئا لوجود منفعة وغبطة أو لوجود ضرورة فإنه يقبل قوله أو وتلف. قال إذا ادعى بأن المال قد سرق أو تلف بسبب حريق أو نحو ذلك فإنه يقبل قوله. قال لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يعني لو أن الولي ادعى بأنه دفع المال إلى إلى إلى صاحبه من الصغير الذي بلغ ورشد أو إلى المجنون الذي عقل ورشد ادعى بأنه أرجع المال وصاح والصغير الذي بلغ قال لا لم يعطيني المال، فهل يقبل قول الولي أو لا يقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون متبرعا فإنه يقبل قوله. الحالة الثانية أن لا يكون متبرعا وإنما صار وليا بأجرة، يعني الحاكم قال لشخص أنت كن وليا على فلان ونعطيك أجرة من أمواله، فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة. قال ويتعلق هذا فيما يتعلق بالديون بدين العبد، لو أن العبد استدان أو كان أو جنى جناية على غيره، فمن الذي العبد لا يملك مالا، فمن الذي تكون ذلك في ذمته؟ من الذي تتعلق به هذه الأموال في ذمة من؟ قال ويتعلق الدين مأذون له بذمة سيده، يعني العبد لا يخلو من حالين إذا استدان. الحالة الأولى أن يستدين بإذن سيده، يقول المؤلف إذا استدان بإذن سيده فإن الدين يكون متعلقا بذمة سيده. طيب إذا كان الدين بغير إذن، يعني استدان ولم يستأذن، فاستدان من شخص وظن ذلك المستدان من الدائن ظن بأنه قد أذن له سيده بالاستدانة أو لم يعلم بأنه عبد، ظن بأنه حرا فتبين بأنه عبد، يعني هذا عبد استدان ولكنه بغير إذن. قال فالدين يتعلق برقبته، وكذلك لو جنى جناية فإن أرش الجناية يتعلق برقبة العبد، ولو أتلف شيئا فإن قيمة المتلف يتعلق برقبة العبد. ما معنى أنه برقبة العبد؟ يعني أنه لا يتعلق بذمة السيد. وحينئذ نقول للسيد أنت مخير بين أمور، إما أن تفديه يعني تدفع الثمن الذي عليه من الدين أو من أرش جناية أو من قيمة المتلف إذا أراد سيد أن يفديه، أنت مخير بين أن تفديه وبين أن تبيع العبد وتسد وثمنه تدفعه لهؤلاء سواء كان أقل حتى ولو كان أقل من الحق الذي لهم، أنت مخير بين أن تفديه وبين أن تبيعه وتعطيهم ثمن قيمته، أو الأمر الثالث أن تعطيهم العبد أو تعطيهم العبد، وهذا معنى قوله برقبته. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في الوكالة، والوكالة في اللغة من التفويض، والمراد بها في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني ليس في جميع الأمور تصح الوكالة وإنما تصح في بعض الأمور كما سيذكر المؤلف رحمه الله، وهي جائزة بالإجماع. يقول المؤلف رحمه الله بماذا تنعقد الوكالة؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، إذن لا بد فيها من الإيجاب والقبول. أما ما يتعلق بالإيجاب فلا تصح إلا بالقول الدال على الإذن، كأن يقول الموكل للوكيل بيع سيارتي أو فوضتك في بيع بيتي أو في إجارته ونحو ذلك، إذا لا بد فيه من القول. ولا يصح من الفعل الدال على القول كأن يعطيه سيارته ويعلم بأن الوكيل أو الذي هو الموكل الوكيل يعلم بأن الموكل يريد بيع السيارة، يعلم من حاله، فليس له لا تصح الوكالة حينئذ، لا بد فيها من القول. قال وقبولها يعني قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه، إذن القبول يصح بالفعل بخلاف الإيجاب. قال وشرط في لصحة الوكالة كونهما يعني الوكيل والموكل جائزي التصرف، إذا لا تصح الوكالة فيما لو كان الوكيل أو الموكل صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو عبدا، لأن هؤلاء لا تصح تصرفاتهم. قال ومن له تصرف في شيء بنفسه، يعني يجوز له أن يتصرف في شيء بنفسه كأن يبيع بنفسه أو أن يطلق بنفسه ونحو ذلك، فله توكل وتوكيل فيه، إذن يصح أن يوكل غيره فيه ويصح أن يتوكل من غيره فيه. هذا فيما إذا كان يجوز له التصرف في شيء. أما إذا كان لا يجوز أن يتصرف في شيء معين فليس له أن يتوكل أو يوكل فيه. فلو كان لا يجوز له أن يبيع ملك غيره فلا يجوز له أن يوكل غيره في بيعه، ولا يجوز له أن يتوكل ويصير وكيلا لشخص لأن يبيع ملك غيره. وكذلك فيما لو قال له طلق فلانة لو تزوجتها، هذا الآن لا يملك أن يطلقها، فليس له أن يوكل غيره ولا لغيره أن يتوكل عنه. قال وتصح، يعني ما الذي تصح فيه الوكالة وما الذي لا تصح فيه؟ قال وتصح في كل حق آدمي. إذن هذا هو القسم الأول، القسم الأول أن تكون من حقوق الآدميين، والقسم الثاني أن تكون من حقوق الله. حقوق الآدميين قال المؤلف تصح في كل حق آدمي، يعني سواء كان من العقود أو من الفسوخ أو من المطالبة بالحقوق أو من تملك المباحات أو نحو ذلك، فتصح في البيع وفي الإجارة، كل ذلك من العقود، في القرض، في الشركة، في المساقاة، الفسوخ أيضا يصح، في الطلاق، في الخلع، في المطالبة بالحقوق والإبراء من الحقوق، وكل ذلك تصح في يصح فيها الوكالة. استثنى المؤلف رحمه الله بعض الأمور التي لا تصح فيها الوكالة، قال لا ظهار، ظهار محرم، فلا يجوز لإنسان أن يوكل غيره في أن يظاهر من زوجته، ولعان، يعني هذه أمور متعلقة بعين الآدمي، مثل اللعان، مثل الأيمان، مثل القسم بين الزوجات، مثل النذر، مثل الرضاع، مثل الشهادة، هذه أمور متعلقة بعين الآدمي، فلا تصح، لا تصح الوكالة فيها. قال لا ظهار ولعان وأيمان. القسم الثاني حقوق الله عز وجل، ما الذي يصح أن تدخل فيه الوكالة أو أن يوكل فيها؟ قال وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي الحقوق المالية والحج والعمرة والذبائح والهدي، هذه يصح الوكالة فيها. فيصح أن توكل غيرك في تفريق زكاتك أو كفارتك أو نذرك أو في أن يحج عنك أو يعتمر عنك. أما العبادات البدنية المحضة كالصيام والصلاة ونحو ذلك فهذه لا تصح الوكالة فيها. يقول المؤلف وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة، وهذه ستأتي، ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. هذا تقدم بيانه أن العقود منها ما هو لازم من الطرفين ومنها ما هو جائز من الطرفين، لكل واحد من الطرفين الفسخ، ومنها هذه التي ذكرها المؤلف، ومنها ما هو جائز من طرف ولازم من طرف وهو عقد الرهن. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني إذا وكلك شخص لا يصح أن تبيع هذا الشيء لنفسك. شخص وكلك في أن تبيع سيارته، لا يجوز لك أن تبيعها لنفسك وتشتريها أنت. قال ولا شراؤه منها لموكله. إذن لو طلب منك شخص أن تشتري له شيئا وأنت تملك هذا الشيء، لا يجوز أن تشتري له من نفسك ولا أن تبيعه لنفسك. قال ووالده وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني إذا قال لك بع سيارتي لا يصح أن تذهب وتبيعها لولدك أو لوالدك أو لمكاتبك، يعني عبدك الذي كاتبك أو زوجتك وكل من لا تقبل شهادته عليهم. قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر من صح، يعني يصح البيع والشراء، وضمن زيادة أو نقصا، يعني إذا وكلك في أن تبيع كتابا ثمن مثل هذا الكتاب دينار، فذهبت أنت وبعته بنصف دينار، هذا بدون ثمن المثل، أو طلب منك أن تشتري منه تشتري له كتابا ثمنه دينار فاشتريتها أنت بدينارين، يعني بأكثر من ثمن المثل، فهل البيع والشراء صحيح؟ يقول المؤلف البيع والشراء صحيح، لكن الوكيل يضمن الزيادة والنقص، الزيادة التي زادها هو الذي يضمنها، لأنه باع به أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، الواجب أنك تشتري بثمن المثل. يعذر الوكيل فيما يتغابن فيه، يعني إذا كان الكتاب قيمة دينار فأنت اشتريت بدينار ومئتين ما في إشكال، أو الكتاب يباع بدينارين فأنت اشتريت بدينارين وربع، هذا ما في إشكال، لكن لأن هذا يتغابن فيه الناس. أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يصح، فيصح البيع ويضمن الوكيل الزيادة أو النقص. قال ووكيل مبيع، يعني إذا وكلك شخص في أن تبيع شيئا يقول يسلمه، يعني تسلمه للمشتري، إذا بعته تسلم المبيع للمشتري، لكن هل تقبض منه الثمن أو لا تقبض؟ قال ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، يعني أنت وكلك في أن تبيع، إذا لم يأذن لك في أن تقبض الثمن ولم تدل القرينة على أنك تقبض الثمن فإنك لا تقبض الثمن. القرينة مثل لو وكلك في أن تبيع سيارة أو سلعة في بلد آخر، فأنت لو سلمت المشتري السلعة فالقرينة تدل على أنك تقبض الثمن، فيقول المؤلف إذا دلت القرينة فإنك تقبض الثمن، إذا لم تدل القرينة فإنك لا تقبض الثمن. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو قول في المذهب، والقول الذي عليه صاحب الإقناع والمنتهى أنك لا تقبض حتى ولو دلت القرينة إلا بالإذن، لا بد من إذن صريح من الوكيل من الموكل، أما إذا لم يأذن لك في القبض فإنك لا تقبض. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، يعني إذا طلب منك أن تشتري شيئا وأعطاك مالا قال اشتر لي السلعة الفلانية، فأنت ولم يقل لك اقبض لي المبيع وأخذ المبيع، فإنك تسلم الثمن ولكنك لا تقبض المبيع إلا بالإذن كالمسألة المتقدمة. قال ووكيل خصومة لا يقبض، يعني لو أن شخصا وكلك في أن تخاصم له للوصول إلى حقك فإنك تخاصم، فإذا ثبت الحق فإنك لا تقبض لأنه لم يأذن لك إلا بالإذن. قال وقبض يخاصم، يعني الوكيل في القبض إذا وكلك في أن تقبض حقك من شخص ثم لم تستطع أن تتوصل إلى قبض الحق إلا بالمخاصمة، فيجوز لك أن تخاصم عن الموكل. قال والوكيل أمين، يعني فيما وكل فيه، يعني لو أعطاك سيارة أعطاك سيارة لتبيعها فالسيارة في يدك أمانة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، إذا تعد أو فرط فإنه يضمن. قال ويقبل قوله قول الوكيل في نفيهما، يعني قال سرقت مني السيارة أو سرق مني الكتاب ولم أتعد ولم أفرط في نفي التعدي والتفريط فإنه يقبل قوله ولا يحتاج إلى يمينه. قال وهلاك بيمينه، لو أنه ادعى بأنها هلكت العين فإنه يقبل قوله بيمينه، كذلك في النفي لو أنه نفى التعدي والتفريط فإنه يقبل قوله إذا بيمينه. قال وكدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، يعني إذا ادعى الوكيل بأنه رد العين إلى صاحبها قال أنا السيارة سلمتك إياها أو الكتاب أرجعته لك ونحو ذلك وأنكر الموكل، فهل يقبل قول الوكيل أو لا يقبل؟ يقول هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان الوكيل متبرعا يعني صار وكيلا من غير ثمن من غير جعل فحينئذ يقبل قوله، الحالة الثانية إذا كان بجعل يعني وكله بجعل قال بيع سيارتي ولك كذا وكذا من المال هذا جعل، فحينئذ لا يقبل قوله في الرد إلا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وإلا لا يقبل قوله إذا لم يحضر البينة. قال لا لورثته إلا ببينة، يعني لو أنه ادعى الرد للورثة قال أنا وكلك شخص في أن تبيع شيئا فأخذته لبيعه ثم مات الموكل فادعيت أنت أنك أرجعت السلعة أو أرجعت الحق إلى الورثة والورثة أنكروا، يقول المؤلف لا يقبل قول الوكيل إذا ادعى الرد إلى الورثة، نعم يقبل قوله إذا ادعى الرد إلى الموكل نفسه إذا كان متبرعا لكن إلى الورثة لا يقبل قوله. قال فصل، وهذا الفصل في أحكام الشركة، والشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وهي الاجتماع في استحقاق مثل ثبوت ملك في عقار أو ثبوت ملك في منفعة بسبب إرث أو هبة، يعني شخص ثلاثة أشخاص ثلاثة إخوة ورثوا عقارا هذا تسمى شركة أملاك، وليس المراد وليست المقصودة هنا. القسم الثاني أو النوع الثاني هي شركة العقود وهي اجتماع في تصرف، هي الاجتماع في التصرفات وهذا المقصود بها في هذا الباب. قال والشركة خمسة أضرب، الضرب الأول شركة عينان تسمى شركة العينان، وفسرها المؤلف رحمه الله تعالى، والمقصود بشركة العينان هي أن يشترك اثنان في المال والتصرف، كل واحد منهما يحضر مالا وكل واحد منهما له حق في التصرف، هذا معناها الإجمالي. قال وهي أن يحضر كل من عدد يعني اثنين فأكثر جائز التصرف، إذا لا يصح أن يكون صاحب الشركة أو الشريك سفيها أو مجنونا أو صغيرا وهذا ظاهر، من ماله لا بد أن يكون المال ملك له لا يصح في مغصوب ونحوه، نقدا لا بد أن يكون المال نقد لا يصح أن يكون فيه عروض، لا يصح أن يعني لا يصح أن تحضر أنت سيارة وهو يحضر سيارة تتشاركان فيها، لا بد أن يكون مالا نقدا من ذهب أو فضة ونحو ذلك. قال معلوما لا يصح في المجهول، إذا لا بد أن يحضر كل واحد من الشركاء جائزية التصرف المال النقدي المعلوم ليعمل فيه كل واحد يعمل فيه، كل واحد منهما له حق العمل في هذا المال على أن له يعني لكل واحد منهما من الربح جزءا مشاعا معلوما، هذا هو هذه هي شركة العينان. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط لصحة العينان شروط، الشرط الأول حضور المال، إذا لا بد أن يكون المال حاضرا، وعلى هذا لا تصح الشركة على مال غائب أو على مال في الذمة، لا بد أن يكون المال حاضرا في مكان التعاقد. الشرط الثاني أن يكون المال نقدا ولا يصح أن يكون عروضا كما تقدم. يعني لو أنك تشاركت مع شخص في عقارات لا يصح، لا بد أن يكون المال ذهب أو فضة أو ونحو ذلك. الشرط الثالث أن يكون معلوما، يعني معلوم القدر والصفة، أن يكون ذهبا قدره كذا. أما إذا كان مجهولا أنا أشاركك بما عندي وأنت تشاركني بما عندك هذا لا يصح. الشرط الرابع والأخير أن يشترط لكل واحد منهما من الربح جزء مشاع معلوم، لا بد أن يكون لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. أنت لك النصف وأنا لي النصف، أنا لي الربع وأنت لك ثلاثة أرباع. أما لك جزء من الربح ولي جزء من الربح، أو نعمل وكل والربح نتقاسمه بطريقة معينة، لا يصح. لا بد أن يكون الربح معلوما، كل واحد له جزء معلوم من الربح. وأيضا لا بد أن يكون مشاعا، المشاع يعني النصف أو الربع أو الثلث ونحو ذلك. أما إذا قال أنا نتشارك وأنا لي ربح هذا المحل وأنت لك ربح هذا المحل، أو أنا لي ربح هذه المعاملة وأنت لك ربح هذه المعاملة، هذا لا يصح، لا بد أن يكون مشاعا. إذا لا بد من هذه الشروط الأربعة. إذا صحت الشركة، شركة العنان، فإن كل واحد منهما ينفذ تصرفه في مال الآخر في البيع والشراء والمطالبة بالحقوق والحوالة والرد بالعيب ونحو ذلك. جميع التصرفات التي تجوز للشخص في ماله تجوز أيضا في مال غيره الذي هو مال الشركة. النوع الثاني من الشركة قال المضاربة، وتسمى المقارضة أو القراض أو المعاملة. قال وهي دفع مال معين، يعني دفع مال نقد وليس عروض، وأن يكون المال معينا لا مبهما، لا يقول له يعني بعض أمواله، لا بد أن يعينه، وأن يكون معلوما لا مجهولا لمن يتجر فيه. إذن المضاربة هي عقد بين اثنين، أحدهما يدفع مالا والآخر يعمل في هذا المال، أعطيك 1000 دينار وأنت تتاجر في هذه الأموال على أن يكون الربح بيننا، قال بجزء معلوم مشاع من ربحه، مثل شركة العين المتقدمة، أعطيك مثلا 5000 دينار وأنت تعمل في هذه، تشتري فيها بضاعة وتبيع وتشتري، والربح لي النصف ولك النصف، أو لي الربع ولك ثلاثة أرباع بالشيء الذي اتفقنا عليه، الربح على ما اتفقنا عليه. فيقول مؤلف هذه شركة المضاربة. فرع المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة. قال وإن ضارب، يعني العامل ضارب لشخص آخر في وقت الشركة التي بينه وبين رب المال، قام وضارب وعقد شركة مع شخص آخر، هذا لا يخلو من حالين. يقول المؤلف الحالة الأولى أن يضر بالشركة الأولى، يعني عمله مع الشركة الثانية يضر بالشركة الأولى، فيقول المؤلف حرم ذلك، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل وهو محرم. طيب ما لو أنه ربح في الشركة الثانية؟ قال فإنه يرد حصته من الربح في الشركة الثانية وتكون من أرباح الشركة الأولى، يأخذ ربحه الذي ربح فيه من الشركة الثانية ويدخله في ربح الشركة الأولى، فيتقاسم معه رب المال الذي معه في الشركة الأولى. قال ورد حصته في الشركة، يعني في الشركة الأولى. هذه الحالة الأولى إذا أضر. الحالة الثانية ألا يضر بالشركة، يعني إذا ضارب مع آخر لا يتضرر. مثال ذلك أن تكون الشركة الأولى شركة المضاربة مع شخص في محل تجاري يعمل من الصباح إلى العصر، ثم يعمل مع آخر من بعد العصر إلى العشاء، هذا لا يضر بالأول، فحينئذ يصح ولا لا يرد حصته، يعني لا يحوم ولا يرد حصته في الشركة الأولى. قال وإن تلف رأس المال، يعني هذا في عقد الشركة، إذا تلف رأس مال المضاربة، يعني أو تلف بعض رأس المال بعد أن تصرف، يعني أخذ المال، أخذ 5000 وأصبح يبيع ويشتري فيها، ثم تلف بعض المال أو خسر في بعض المال أو تعيب بعض المال أو سرق بعض المال، قال جبر من ربح، فإنه يجبر من الربح، يعني أن العامل لا يستحق شيئا من الربح إلا بعد كمال رأس المال. فالخسارة أول ما تصيب الربح، ثم بعد ذلك رأس المال، فإذا تجبر الخسارة ويجبر التلف من الربح ولا يجبر من رأس المال. فإذا العامل لا يستحق شيئا إلا بعد رأس المال، فإذا اكتم رأس المال وبقي شيء فإن العامل له أن يأخذ ما تبقى من الربح على حسب ما اشترطه. قال قبل قسمة، يعني جبر من ربح قبل قسمة. أما لو تقاسموا المال، يعني لو قال له بعد مرور 6 أشهر الآن نريد أن نتقاسم المال ثم بعد ذلك نكمل الشركة، فتقاسم المال كل واحد أخذ ماله، ثم بعد ذلك دفع رب المال إلى العامل المال ليتاجر فيه، فأخذ المال وتاجر فيه فخسر بعد القسمة. فالمال الذي خسره لا يجبر من المال الأول، لا يجبر من الربح الأول، وإنما الذي حصل قبل القسمة بعد القسمة لا يجبر من الربح الذي حصل قبل القسمة. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، يعني الشركة الثالثة، شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، يعني ليس عندهم أموال، وإنما كل واحد من الشريكين يذهب ويأخذ دينا بذمته، بجاهه، بمعرفة الناس فيه، يأخذ مالا وتكون ذمته مشغولة بهذا المال. قال: ذممهما بجاههما، ثم هذا يأخذ مال وهذا يأخذ مال ويتشاركان، فيصح ذلك، والربح بينهما على ما شرطه، وكل واحد منهما له حق أن يتصرف في مال غيره كشركة العنان. قال: وكل وكيل الآخر، يعني في التصرفات، وكفيله بالثمن، يعني أنا أكفلك أمام عند التجار الذين أنت تدينت منهم، وأنت أيضا كفيل لي أمام التجار الذين أنا تدينت منهم. هذه أيضا شركة صحيحة. الشركة الرابعة قال: شركة الأبدان. قال: وهي نوعين. النوع الأول أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، يعني من الأمور التي ليست بملك لأحد، هذا المباح، كاصطياد، اصطياد سمك أو اصطياد شيء في البرية أو نحو ذلك، أو احتطاب أو احتشاش أو نحو ذلك، هذه أمور ليست ملك لأحد، فيخرج اثنان يشتركان، يقول: نصيد السمك وما نصيده ملك بيننا، نتشارك بيننا فيه، أو نحتطب، أنت تحتطب وأنا أحتطب، ثم بعد ذلك يكون بيننا نصفين، أو أنا لي الربع وأنت لك ثلاثة أرباع ونحو ذلك، هذا أيضا يصح، وهذه تسمى شركة أبدان. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يشتركان فيما، قال: أو يتقبلان، يعني يشتركان فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من عمل، كخياطة، يعني خياط وخياط يشتركان فيما يتقبلان، إذا تقبل أحدهما عمل فإنهما يتشاركان فيه، أو حداد وحداد، أو خياط وقصار، أو حداد ونجار، يصح أن يتشاركان في ذلك. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله، يعني إذا أحد الخياطين تقبل العمل فيلزم الشريك أن يعمل معه، أو تقبل أحد الحدادين العمل يلزم الحداد الآخر الذي معه أن يعمل، أو النجار الذي يعمل معه أن يعمل، وطولب به، يعني من عقد معهما يصح أن يطالب أي من شاء منهما. قال: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، يعني أحد الشريكين في شركة الأبدان ترك العمل لعذر كمرض أو لغير عذر، لغير عذر ترك العمل، قال: فالكسب يبقى بينهما على ما شرطه، لا تنفك، لو أن أحدهما عمل فإن هذا الربح يكون بينهما أيضا، لأنها عقد مشاركة، عقد الشركة يجوز فسخه لكل منهما، عقد جائز ليس بعقد لازم، فيحق لمن شاء منهما أن يفسخ، حتى لو قال: أنا لا أريد العمل، فالآخر له أن يفسخ، فإذا بقيت الشركة وعمل أحدهما ولم يعمل الآخر فالربح يبقى بينهما. قال: ويلزم من عذر، يعني من ترك العمل سواء كان معذورا أو غير معذور، أو لم يعرف العمل، يعني كان العمل الذين تشارك حداد ونجار، والعمل في الحدادة فقط أو في النجارة فقط، الآخر لا يعرف العمل، قال: يلزمه أن يقيم مقامه شخص آخر يعمل مقامه بطلب شريك، يعني إذا طلب منه الشريك فإنه يلزمه أن يقيم مقامه، فإن لم يقم مقامه، يعني لم يقم أحد مقامه، فإنه لا يلزمه حينئذ، كما قلنا بأن عقد الشركة عقد جائز وليس بلازم. قال: الخامس من أنواع الشركة شركة المفاوضة، وهي الاشتراك في كل شيء، وذكر المؤلف أنها على نوعين: الأول أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، يعني أنا أضع مال وأنت تضع مال ونتصرف في كل شيء من بيع وشراء ومضاربة والسفر به ورهنه، وأن يدخل في شركة مضاربة أو يدخل في شركة عنان، وأن يشارك غيرهما، كل ذلك يدخلانه في الشركة، فهذا يصح. النوع الثاني قال: وأن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، يعني يقول: أنا وإياك نشتري في كل ما يحصل لنا من الأموال، أي مال يدخل عندي فهو شركة بيني وبينك، وكذلك أي مال يدخل عليك فهو شركة بيني وبينك، وعليهما، يعني أي حق يثبت علي أو يثبت عليك فهو يثبت علينا جميعا، يقول: فتصح الشركة هذه، لكن بشرط، قال: إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. فإذا أدخل أيضا في الشركة كسبا نادرا، بحيث يقول: حتى لو ورث أحدنا شيئا فإنه يدخل في الشركة، أو لو قتل أحدنا آخر قتلا خطأ فإن الدية تكون علينا، ونحو ذلك، فإنها حينئذ تكون الشركة غير صحيحة. يعني إذا أدخل كسبا نادرا فإن الشركة لا تصح. قال وكلها، يعني جميع أنواع الشركات الخمس جائزة لكل واحد من الطرفين الفسخ كما تقدم. قال ولا ضمان فيها، يعني لا ضمان على واحد منهما فيما لو تلف ما في يده إلا بتعد بأن يفعل ما يحرم عليه أو تفريط بأن يترك ما وجب عليه. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.